ترجف الأرض. سبحان الله، ترجف الأرض يوم ترجف الأرض، الجبال اللي ثبتتها وراتحات السحاب اللي بتشوفوها يوم ترجف الأرض. سبحان الله. والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهينة. صدقني الوليد هيشيل يومها، والدنيا بتروح، عمالك تستمر في الذهاب، والكل هيجي عليه اليوم ده، يا ترى هيحمد ربنا على حاله الذي سيكون فيه، ام انه سيندم ويتمنى الرجوع؟ رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. هذا عند النار وعند لحظات موته، هذا عند الموت وعند لحظات النار. طب اخروني شوية ارجع اعمل الصالح. شراب اهل النار نار، وثياب اهل النار نار، وحتى النفس نار، وحتى الاحذية نار، الفراش نار. صدقوني بيستحموا بالنار ويغتسلوا بالنار. مسائل عجيبة غريبة. يقول عاوز ارجع، هيهات هيهات. واما الموقف الرابع عند العرض على الله، الكل يتمنى الرجعة لما نقف امام الملك. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون، بيقولوا ايه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد. الله أسأل أن نجينا وإياكم يا رب العالمين. في هذا الحال صدقوني مش هينفع غير العباد الصالحون، هم دول اللي هينجيهم الله. الله أسأل أن نكون أنا وأنتم منهم. فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. العرض على الله، يمكن احنا في الدنيا دلوقت لما الناس تعرف عنا سوء معين، المفروض يكون الواحد عنده حياء يستحي. طب اذا كان هذا الحياء والاستحياء من الناس، فما ظنك يوم القيامة اذا وقفنا على الملك الواحد الديان؟ صدقوني في بعض الناس بيسقط لحم وجههم حياء من الوقوف على الله. الامر الذي يليه: حين وضع اهل الكفر والنفاق في غمرات الجحيم، قال تعالى: وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سبحان الله. وهم يصرخون فيها، لأهل النار صراخ، لأهل النار حديث وكلام، لأهل النار استغاثات، لأهل النار حال من الهم والغم والكرب وتمني الرجوع. الكل يريد أن يعود، ما زلنا في الدنيا يا رب تب علينا جميعا. اللهم أسألك يا رب الأرباب كما ذكرنا هذه المواقف ويؤمن على كلامنا الصالحون ألا نكون من أهل هذا الموقف مع أهل النار. إحنا لسه عايشين قبل ما نندم ونتحسر، فالحسرة تيجي لما الدنيا تزول، نبكي على العمارة، نبكي على السيارة. ضربت مثالا ولله المثل الأعلى، وهذا المثال حقيقي لصديق لي. قال أرهقتني زوجتي، نريد تلفزيون ملون، نريد ثلاجة. الأحبة الكرام يشير إلي أن هناك اتصال، نريد اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيتها الأيمن. الله يحمد الله سبحانه وتعالى في خير ونعم من الله. الله يرسل الله، الله يحبك بالله. الله أسأل أن يحبك يا رب العالمين. انت والله يا شيخ ايمن تحبيبنا جدا والله. الله يسعدك بارك في عمرك. يا ريت يا شيخ عايز يا شيخ ايمن حضرتك تقول لي يعني ازاي الواحد يعني يترك ذنبي مداوم عليه. يترك ذنبي مداوم عليه. نعم. حاضر. جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. ادعينا يا شيخ حضرتك ربنا. الله يسعدك ويبارك في عمرك، واسال الله ان يتولى عليك. يا رب سبحان الله ونشهد الله ان يحبك في الله مره ثانيه. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى اننا نحبك في الله. الله يخليك. بارك الله فيك. السلام. سعدك الله. صلاة اخر؟ صلاة اخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا امي؟ الله يسلمك يا شيخ ايمن. الله يسعدك ويبارك فيك. بارك الله فيكم يا ابني. الله يسعدك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يسعدك يا ابني يا رب ويوفقك بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. ما شاء الله الحلقة بتاعتك النهاردة يعني رائعة. الحمد لله، أسأل الله أن يتقبل يا رب. اللهم آمين. ومرققة للقلوب بشكل غير عادي. يا رب يا رب. الله يصلح حالك يا ابني، فعلا موفق لعنوانها وموفق لما يحتوي هذا العنوان. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يسعدك ويسلمك. وأدعو الله لكم بالتوفيق، وأدعو لكل المسلمين إنهم يراجعوا حساباتهم، عملوا إيه عشان يتجنبوا النار، وعملوا إيه عشان يكونوا من أهل الجنة. نعم. مراجعة الحسابات فعلا. نعم. فربنا يوفقنا جميعا ودليلنا كتير يا شيخ. آمين آمين آمين. الله يصلح حالك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم. معلش الحلقة بتاعتك مأثرة، مش قادر أتكلم معاك أكتر من كده. السلام عليكم. ربنا يسترنا وإياكم يا رب. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء شيخ أيمن. الله أسأل أن يجزيكم خير. وفقكم الله إن شاء الله، وجزاكم الله على هذه القناة المباركة. يا رب إن شاء الله. وأنتم المسلمين. نحبكم في سوريا، نرجو أن تزورونا في سوريا. والله نحن نحب أهل سوريا. نرجو أن تدعوا لنا. الله أسأل أن يحفظكم ويحفظ بلادكم وأن يثبتكم على السنة يا رب العالمين. وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم مثله يا رب. اللهم آمين. شرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يا حبيبي الذي اتصل ويقول مصر على ذنب وأريد أن أتخلص منه، صدقني أعتقد أن أفضل شيء في هذا الوقت أن تصاحب الصالحين، تنتقي. والله أسأل أن يخلصنا وإياك من كل سوء. والدعاء إن شاء الله ندعو لك وأن تختلي بربك كما يعظني وينصحني علماؤنا الأفاضل دائما، خلوة مع ربك، اسكت بين يدي الله يخلصك بإذن الله. ولا أحد يستطيع لك ضرا أو نفعا إلا الملك. الأم الفاضلة أم فارس ربنا يحفظها ويبارك فيها وفي عمرها ويحفظها بالقرآن، ذكرتنا وقالت لنا أن المفروض أن كل واحد فينا يجب أن يبحث عن الخلاص، واحنا اول الناس المفروض ندور على هذا الامر ان شاء الله. الاتصال من سوريا، ربنا يبارك في اهل سوريا وفي كل بلاد الاسلام. والله ثم والله نحبكم من اجل الله، كل انسان على وجه الارض يوحد الله سبحانه وتعالى وبصدق واخلاص. لعلها تكون من الكلمات القليلة التي اخلص فيها انني احب الخير للمسلمين كما احبه لنفسي. في النهاية أيها الأحبة، إحنا لسه في الدنيا، الكل عمال يقول عاوز أرجع، لكن إحنا لسه في الدنيا.